إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقوتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد. هذا المعلم من معالم التربية في شريعة الإسلام، وهو معلم الاتباع، وقد بدأناه بحول الله وقوته في اللقاء الماضي. وحتى يتصل الكلام بعضه ببعض، وكما قلت أن المعلم الكلام فيه طويل وطويل ولا بد من الاتصال، تكلمنا في اللقاء الماضي عن تعريف الاتباع، وقلنا هو الائتمار بأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وترسم أفعاله وأقواله والاقتداء به. بعد ذلك قلنا أن الاتباع جاء في القرآن بنوعين اثنين، إما أن يكون اتباعا محمودا، وإما أن يكون اتباعا مذموما. ولا يوجد على وجه الأرض آدمي إلا وهو متبع، إما أن يتبع الحق وإما أن يتبع الباطل. بعد ذلك تكلمنا عن ثمرة واحدة من ثمار الاتباع، وكانت بعنوان من ثمرات الاتباع التأييد من الله عز وجل، وضربنا على ذلك أمثلة بما يغني عن إعادته. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن مبحث آخر من مباحث الاتباع، وهو بعنوان صور الأمر بالاتباع للأنبياء في القرآن. صور الأمر بالاتباع للأنبياء في القرآن، وصور أمر الأنبياء بالاتباع لأممهم في القرآن. وبعد ذلك نأتي بمثال للاتباع ونطبقه في عصرنا الحاضر. نبدأ مستعينين بالله عز وجل. أعيروني إخواني معشر المسلمين قلوبا واعية وأذانا صاغية، لعل الله عز وجل ينفعني وإياكم بما نقول. صور ورود الاتباع للأنبياء في القرآن، ولما ذكرنا هذا؟ لأن الأصل الذي نستقي منه كل معارفنا هو كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحينما يتكلم القرآن أو يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الأمور فلا بد من النظر الدقيق والفهم السديد لكلام ربنا عز وجل وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم حتى تتضح الصورة أمام كل ذي عينين واضحة، ومن خلالها يستطيع أن يسير على بينة وبصيرة من أمره. أما أننا نسمع النصوص ولا نمعن فيها النظر ولا ندقق ولا نأتي بكلام سلفنا في الأمر، هذا شأن من يقرأ شيئا من أي كلام ولا يلتفت إليه ولا يتدبره ولا يتفكر فيه. أيضا في أصل عند علماء الأصول قرروا مجمع عليه، وهو أن خطاب الله عز وجل لأنبيائه ورسله هو خطاب لأممهم ما لم يرد دليل على التخصيص. بمعنى الله عز وجل خاطب الأنبياء، خاطب نبيه موسى أو عيسى أو داود أو محمد صلى الله عليه وسلم بأي خطاب فالأصل فيه لأممهم، الأصل فيه للأمة، ولكن كان الخطاب موجها إلى نبي الأمة للتعظيم وللإشارة إلى عظم هذا الشيء المخاطب به وعليه. حينما نأتي بنص يأمر ربنا عز وجل فيه أنبياءه ورسله بالاتباع نعلم يقينا أننا المقصودون بهذا النص الشرعي. أول صورة من صور الأمر بالاتباع للأنبياء والمرسلين ما قاله ربنا عز وجل في سورة الأنعام، قال عز من قائل اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. انتبهوا، اتبع أمر من الله عز وجل لنبيه، أمر بالاتباع. ما أوحي إليك من ربك، قوله من ربك دليل على أن هذا الوحي من عند الله. ثم قال عز من قائل لا إله إلا هو، إشارة إلى أنه هو الإله الحق المستحق لكل أنواع العبادة، وكل ما عبد سواه فهو باطل وضلال. ثم ختم ربنا عز وجل الآية بمقولة أوقفت الأئمة العلماء، فقال عز من قائل وأعرض عن المشركين. كان من المقبول أن يقول ربنا عز وجل اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو والله عنده أجر عظيم أو والله سميع بصير. كان السياق إذا قال ذلك مقبول لأنه أمر بالاتباع والاتباع طاعة، ثم طمأنك بأنه الوحي من عند الله وأن الله هو المستحق للعبادة. طيب بعد هذا والله عنده أجر عظيم، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المتقين، لما قال بقوله وأعرض عن المشركين؟ فيها دلالة وفيها إشارة فطن إليها الأئمة، والواقع خير شاهد بعد الدليل عليها، وهي أن كل من اتبع الحق في أي زمن من الأزمان لا بد أن يتعرض إلى تشغيب من أهل الضلال من المشركين وغيرهم، فأمرنا ربنا عز وجل بالاتباع والإعراض عن المشركين، أي لا تلتفت إلى كلامهم ولا تصغى إلى طرهاتهم ولا تستمع إلى نعيقهم، فهم كالبهائم ينعقون يريدون أن يشغبوا على أهل الحق، يريدون أن يعرقلوا طريق الله المستقيم، يريدون أن يوقفوا الدعاء، وهم ورثة الأنبياء عن سيرهم. كيف؟ بالتشغيب، بإثارة الشبهات، بالإغراق في الشهوات، فأمرنا ربنا عز وجل بالإعراض عنهم وعليه. كل من اتبع وأمر بالاتباع وأصغى إلى طرهات المشركين وإلى سخافاتهم وإلى نعيقهم فقد خالف النص الشرعي. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. لذلك كان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم إذا جاءه جمع من المشركين للنقاش في أي قضية من القضايا كان الكلام محدد وواضح بعبارات محدودة وبكليمات قصيرة استجبت لنفسك، وإلا فلن تعجز الله عز وجل. لذلك الذي تصدى لإثارة الشبهات في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم وما زال إلى قيام الساعة إمامهم إبليس وهم من أذنابه بغض النظر عن أسمائهم، فمن جملة ما فعلوه لما شرع الله عز وجل للأمة حرمة أكل الميتة، حرمت عليكم الميتة إلى آخره من النصوص، فجاء شياطين الإنس إلى مشركي مكة وطرحوا عليهم هذه الشبهة، وهي شبهة ضحلة سقيمة عقيمة لا أرجو لها ولا وزن ولا قيمة، ولكنها طرحت وذكرها القرآن. فجاء شياطين الإنس إلى مشركي مكة وقالوا لهم سلوا المسلمين الميتة من الذي قتلها؟ فسيقولون الله. طيب والذبيحة من الذي قتلها؟ فسيقولون نحن. فيقال لهم كيف تأكلون مما قتلتم بأيديكم ولا تأكلون مما قتل الله؟ فأنزل الله عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم انظر ليجادلوكم. ما هي إلا إثارة جدل؟ أم أنهم يبغون الحق؟ لا ثم لا، ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يبقى الإنسان فينا حينما يتبع إخواني يعلم علم يقين أن سيأتيه التشغيب من أهل الباطل ويأتيه التشغيب من أهل البدعة، يأتيه التشغيب إما بالطعن الصريح وإما بإلصاق التهم وإما بالتشغيب عليه وإما بالتنفير عنه. ربنا تبارك وتعالى أمرنا بأمر صريح صحيح، فقال عز من قائل وأعرض عن المشركين. فيا أصحاب الاتباع للحق التزموا باتباعكم للحق وإياكم أن تحيدوا عنه قيد أنملة، ولا تلتفتوا إلى تشغيب المشغبين وإلى تكذيب المكذبين وإلى نعيق الناعقين استجابة لأمر ربنا عز وجل وأعرض عن المشركين. تبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. الصورة الثانية من صور الاتباع من الله عز وجل لأنبيائه، قال سبحانه وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. قال أهل العلم جاء الاتباع مقرونا بالنهي عن اتباع الأهواء، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه فدلت الآية على أن الأمر ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهما، اتباع الحق واتباع الهوى، ليس هناك وسط وليس هناك طريق ثالث. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، وبعدين ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فإذا اتبعت الحق حتما ولابد لن تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وإذا تركت اتباع الحق حتما ستتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالقسمة ثنائية حق وباطل، ولا يوجد أدمي على وجه الأرض إلا وهو متبع شاء أم أبى. فإن اتبعت الحق تركت الضلال، وإن تركت الحق اتبعت الضلال. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. انظر إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، انتبهوا إخواني، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. إنهم، هذا الضمير عائد على من؟ على الذين لا يعلمون، أصحاب الأهواء. فجاء النص الشرعي إنهم لن يغنوا عنك، كاف الخطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الله شيئا. قال القرطبي وغيره: وفي الآية إشارة وردا على من يريد أن يتبع أهواء الذين لا يعلمون استمالة إلى قلوبهم وتأليفا لهم، فجاء النص الشرعي قاطعا للشك باليقين فقال: إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. انتبهوا. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. كثير من القوم يريدون أن يؤلف القلوب. لا يا أخي الفاضل، لن يغنوا عنك من الله شيئا. يريدون أن يستميلهم باتباع أهوائهم، لن يغنوا عنك من الله شيئا. ثم قال عز من قائل: وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. نعم، وأي ظلم أقبح من اتباع الهوى؟ لا شيء. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. انتبهوا، الله يبارك فيكم. اتباع الحق واتباع الباطل، ليس هناك وسط بين الأمرين. ثم جعلناك يا محمد على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. الصورة الثالثة: جاء الأمر بالاتباع للأنبياء مقرونا بالصبر. يبقى الصورة الأولى جاء مقرونا بالإعراض عن المشركين. الصورة الثانية: جاء مقرونا بعدم اتباع أهواء الذين لا يعلمون. الصورة الثالثة: جاء مقرونا بالصبر على الأذى. قال عز من قائل: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل، واتبع ما يوحى إليك من ربك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. أعيد الآيات: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل، واتبع الأمر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، واتبع ما يوحى إليك من ربك واصبر. نعم، واصبر. انظر، الأمر بالاتباع نظيره سواء بسواء الأمر بالصبر. اتبع واصبر، اتبع واصبر، فعل أمر وفعل أمر. اتبع ما يوحى إليك من ربك واصبر. معلوم، الصبر في الاصطلاح هو حبس النفس على المشاق، ويحبس نفسه الإنسان على ما ترغبه. فأمره ربنا عز وجل أن يصبر، ثم أعلمه بالعاقبة: واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وعليه إخواني معشر المسلمين، استدل العلماء بهذا النص القرآني على أن الإنسان إذا اتبع الحق لا بد أن يؤذى حتما ولا بد، وإلا ما كان لورود الأمر بالصبر فائدة. يعني لو قال عز وجل: اتبع ما يوحى إليك من ربك والله خير الحاكمين، أو أي نص آخر، ولكن لما جاء بالصبر دل على أن المتبع لا بد أن يؤذى. فإذا أوذي فلا بد له من الصبر لزاما أن يصبر. اتبع ما أوحي إليك من ربك واصبر. وعليه، كلما ازداد اتباع المسلم للحق ازداد الإيذاء له من قبل الخبثاء، من قبل أهل البدعة، من قبل أعداء الأمة. فأمره ربنا عز وجل أن يصبر، واصبر، ثم أعلمه بالعاقبة الطيبة الحسنة: اصبر حتى يحكم الله سبحانه وتعالى وهو خير الحاكمين. وحكم الله عز وجل إما أن يكون حكما كونيا، وإما أن يكون حكما شرعيا. في الدنيا العاقبة لأهل الصلاح والتقى، لأهل الاتباع لما انشرحت صدورهم للاتباع وشعروا براحة وبقرارة عين وبهدوء في الدنيا مع الفصل النهائي يوم القيامة في أرض المحشر بين أهل البدعة وأهل السنة. واتبع ما يوحى إليك من ربك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. لذلك ورد في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه فإن وجد في دينه صلابة زيد في البلاء. يبقى أنت اتبعت اشتد عليك الإيذاء علامة مرضية، لأن الإيذاء والابتلاء في سبيل الله عز وجل قرين قوة الإيمان وصلابة العقيدة. ومن أجل هذا كان الأنبياء أعلى الناس ابتلاء في الدنيا، فأمرنا ربنا عز وجل بالصبر. فعند الاتباع أخي الفاضل، وإذا وجدت الإيذاء الحسي أو المعنوي ينزل عليك من أعداء الأمة فتذكر هذا الأمر الشرعي واصبر، وصبر نفسك بأنك على الحق، وصبر نفسك بأن إن غدا لناظره لقريب حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. يبقى كون أن الإنسان يتبع وإثناء الاتباع يتعرض للإذاء ويترك الاتباع، لما يا عبد الله؟ أزيد في الله عز وجل ويعلو ويعلي الله عز وجل درجتك بالابتلاء سواء إذاء حسيا أو إذاء معنويا. ولنا في نبينا صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة صلى الله عليه وآله وسلم. الصورة الرابعة من الصور ورود الاتباع للأنبياء في القرآن قوله عز من قائل جاء الاتباع مقرونا بالخبر بأن الله عز وجل بما تعملون خبير. قال عز من قائل يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. بمعنى أمرك بالاتباع وبعدين قال لك لا تنشغل ولا تشغل بالك بكل ما يحيط من حولك، لما؟ إن الله بما تعملون خبيرا. وقرأ الإمام أبو عمرو البصري رضي الله عنه إن الله كان بما يعملون خبيرا، والقراءتان متواترتان. يبقى بما تعملون أي بكم أنتم يا معشر المتبعين وبمدى إخلاصكم في الاتباع بما تعملون خبيرا. طيب بما يعملون خبيرا أي بما يعمله أهل النفاق وأهل الشك والتهوك وأهل الشرك، الله عز وجل بما يعملون خبير. وخد بالك قوله عز من قائل إن الله بما تعملون أو بما يعملون على القراءتين، الكلام ده في كلام العربي جاء في معرض الخبر، يبقى لابد من التصديق الذي يؤثر على السلوك. يبقى أنا أتبع، طب واللي بيحصل حواليه ما تشغلش بالك، إن الله بما يعملون خبيرا. طيب زعمت الاتباع بغير مصداقية، احذر فإن الله بما تعملون خبيرا. يبقى جاء الاتباع أخواني مقرونا بأن الله عز وجل بما يعملون خبيرا، بما تعملون خبيرا. يبقى حينما أتبع أتبع أبتغي وجه الله، وإذا أظهرت الاتباع الظاهري وأضمرت الابتداع اعلم إن الله بما تعمل خبير. وانظر إلى دقة القرآن إن الله كان بما تعملون خبيرا ولم يقل عليما، ولو قال عليما لاستقام الأمر، ولكن الخبير أشد، واللفظ هنا مناسب للسياق تمام التناسب، إن الله كان بما تعملون خبيرا. يبقى أربع صور يا أخوانا جاءت في القرآن في صور أمر الله عز وجل لأنبيائه باتباع الحق: الإعراض عن المشركين، عدم اتباع أهواء الذين لا يعلمون، الصبر وتحمل الأذى حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. الصورة الرابعة جاءت بمعرض الإخبار إن الله عز وجل بما تعملون يا معشر المتبعين خبير، إن الله عز وجل يا معشر المنافقين المبتدعين الكافرين بما يعملون خبير. النوع الثاني من أنواع الاتباع، جاء الأمر من الأنبياء باتباع لأممهم بالاتباع، جاء في صورتين اثنتين. الصورة الأولى جاء الأمر بالاتباع مقرونا بصحة الطريق، قال تعالى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. الآيات من سورة الزخرف، وإنه لعلم للساعة، وفي قراءة متواترة وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. اعلموا إخواني قوله عز من قائل وإنه لعلم للساعة، إنه هاء الضمير عائدة على نزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في آخر الزمان، لأن السياق من أول الآيات متعلق بعيسى، من أول قوله سبحانه وتعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدل بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم في الأرض ملائكة يخلفون وإنه لعلم للساعة، أي علامة على قرب الساعة نزول المسيح ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني، ده السياق على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واتبعوني هذا صراط مستقيم. فجاء الأمر بالاتباع مقرونا بصحة الطريق، هذا صراط مستقيم. الصورة الثانية وهي أن الأمر بالاتباع جاء مقرونا بالنهي عن اتباع الطرق، قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إخواني معشر المسلمين، هذه النصوص الشرعية التي جاءت في كتاب رب البرية تتكلم عن الاتباع، وكما تعلمون ولا يخفى إن المأمور به هنا اتباع الحق، وعليه حينما أتبع وأسلك سبيل المؤمنين وأتبع منهاج النبوة والمنهج الصحيح لابد أضع هذه الآيات الست نصب عيني، إعراض عن المشركين، عدم اتباع أهواء الذين لا يعلمون، الصبر على الأذى، عندي يقين بأن الله عز وجل خبير بما يعمل الجميع، طريق صحيح واضح مستقيم قصير يوصل إلى الهدف في أقل وقت. الأمر الأخير نهي عن اتباع السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. العنصر الثاني من موعظة اليوم وهو أمثلة لتطبيق الاتباع في واقعنا. نتفقنا اتباع محمود، أمرنا بأن نتربى عليه، نتبع الحق، نتبع الوحي، نتبع الأنبياء، نتبع سبيل المؤمنين في أي شيء في كل شيء. في صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب قال البراء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أخذت مضجعك لتنام فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل. دي أداب وأوامر شرعية تتبع عند النوم. أخذت مضجعك لتنام توضأ وضوءك للصلاة حتى لو كنت على جنابة وأخرت الاغتسال إلى الفجر توضأ. وكذلك المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء أو على جنابة لها أن تتوضأ قبل النوم، وهذا الحكم لا نزاع فيه. توضأ واضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك وودعت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الصحابة قالوا يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلمهن، قال بلى تعلمهن يعني نحفظهم. فقام صحابي واستظهر الكلمات ثم أراد أن يسمعها النبي صلى الله عليه وسلم ليتيقن من حفظه له، فجاء بكل الكلام كما هو إلا عند قوله صلى الله عليه وسلم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. قال النبي لا وبنبيك. انتبهوا، لا وبنبيك. لما؟ القول المعتمد لأهل العلم الاتباع، لأننا لا ندري عما في الألفاظ من أسرار ومن حكم التشريع. قال وبرسولك، بالرغم أنه هو لما قال وبرسولك يدخل فيها النبي، لأنه ما من رسول إلا وهو نبي قبل أن يكون رسولا. فلما قال وبرسولك الذي أرسلت ما أخطأ، بل شمل النبي. النبي قال له لا وبنبيك، وبنبيك اتباع، لأننا لا ندري عن أسرار التشريع وعن حكمه، لأن العقل قاصر لا يستوعب كل ما يسمع ولا يعرف أسرار كل ما يقال. وبنبيك. المثال الثاني إخواني وقبل صرده وذكره لا بد أن أقدم بمقدمة وإن شاء الله سهلة وسيستوعبها الجميع، وهي ما سماه علماء الأصول بالسنة التركية. إيه معنى السنة التركية؟ السنة التركية أي ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله وانتفاء المانع، اسمها السنة التركية. أعيد، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله وذهاب المانع، تركه ولم يفعله، دي بنسميها سنة تركية. طب يعني حكمها إيه؟ ولما تذكرها؟ نذكرها ونقول كما يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال يقتدى به في الطرق ولا فرق. طيب أرجو التركيز علشان السؤال المطروح بين الناس دلوقتي مولد النبي والحلوى والشركات بتوزع حلوى والفلوس والكلام، ما لابد أن يفهم كما ينبغي. تاني بقى، السنة التركية يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال، يعني نفعل كما فعل. طيب ترك ولم يفعل، قال لك نترك كما ترك، كما أننا نفعل ما فعل نترك ما ترك ولا فرق. مثال: كما نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونصلي مثلا يعني سنة الجمعة البعدية ثنتين في المسجد أو أربعة في البيت على أقوال أهل العلم. طيب ما قولكم لو أن رجلا قال سأتقرب إلى الله عز وجل وأترك سنة الجمعة البعدية في البيت وفي المسجد، مش مصلها خالص، بس خد بالك هو قال إيه؟ قال سأتقرب إلى الله بترك هذا الشيء. ما فيش عاقل في الدنيا إلا ويتهم هذا الرجل أقل شيء يتهمه في عقله ويتهمه بالبدعة. إزاي؟ كيف تتقرب إلى الله بترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ الكلام ده مش موجود في شرع الله. ويعني واحد قال لك سأتقرب إلى الله بترك سنة الظهر القبلية، ما تجيش. ده أنت ممكن تتركها وتركك ليس قربة، يبقى تركت سنة حرمت الأجر ولا تأثر، ولكن تترك وأنت تعتقد التقرب إلى الله بالترك هي دي المخالفة وهي دي البدعة. طيب ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم نتركه على الإطلاق ولا له ضوابط وشروط؟ الجواب: له ضوابط وشروط، لأن احنا ما نقدرش نقول نترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، لأن في أشياء كثيرة مستحدثة تركها النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عصره أمور كثيرة كانت موجودة والنبي تركها. هل يطول نتركها؟ قال لك لا، الترك الذي ينبغي علينا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه مقيد بشروط معينة. الشرط الأول: وجود المقتضي لهذا الفعل ووجود المانع. فهنا يترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشيء، فإذا ذهب المانع في عصره أو بعد عصره نفعل هذا الشيء الذي تركه. مثال ذلك: كما تعلمون ولا يخفى عليكم النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح بأصحابه ليلتين متتاليتين جماعة في المسجد. الليلة الثالثة اجتمع الأصحاب وسيدنا النبي في حجر بعض نسائه يستنوا ان هو يخرج يصلي، ما خرجش وهم قاعدين، وكان من ادبهم العالي عدم النداء عليه، فتنهم قاعدين لحد الفجر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، فلما صلى قال انه لم يخفى علي صنيعكم، يعني انا عارف ان انتوا قاعدين مستنيين، ولكن منعني من الخروج خشية ان تفرض عليكم. يبقى أنا عندي المقتضي للفعل موجود وهو القرب إلى الله، بس فيه مانع. إيه المانع ده؟ خشية الفرضية فما خرجش. فلما مات صلى الله عليه وسلم وانقطع الفرضية بانقطاع الوحي جمع عمر الصحابة على أبي بن كعب فكانت من نعمة السنن. أدي معنى كلمة ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله ووجود المانع. المنع يذهب نعمل، المنع موجود ما عملش صلى الله عليه وسلم. ده النوع الأولان. النوع الثاني: أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم فعل الشيء مع وجود المقتضي لفعله وعدم المانع. عكس الأولانية. الأولانية ترك مع وجود المقتضي ولكن كان المنع موجود، فقلنا المنع مش موجود نعمل، المنع موجود ما نعملش. طب الحالة الثانية: ترك مع وجود المقتضي للفعل وأيضا ما فيش مانع ولكنه ترك. الحالة دي الحكم إيه؟ فإن الترك هو السنة والفعل هو البدعة. أعيدها تاني، ركزوا. ومن شاء أن يأخذ الأسطوانة ويسمع الموعظة مجانا ما فيش مانع، لأن اللي بقوله ده المفترض في دروس العلم، عشان نوضح المسألة ونجيب أمثلة كتيرة ونقرأ من الكتاب. أما الموعظة مش كده خالص، ولكن بنضطر كما قالوا المضطر يركب أسنة الرمح لتوضيح الأمر. عندي سنة تركية، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك، هجيب لك مثال يتضح، ترك مع وجود المقتضي للفعل، يعني وجود السبب، يعني لازم يعمل وما عملش، وأيضا ما فيش مانع ومع ذلك ما عملش، يبقى سبب العمل موجود وما عملش، وما فيش موانع وما عملش، يبقى الحكم إيه؟ عدم العمل هو السنة والعمل هو البدعة. أدي معنى السنة التركية. مثال ذلك مثال واضح، والكل إن شاء الله سيستوعبه ويقتنع به، وإلا يعيد النظر تاني. المقتضي للفعل وهو رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وجه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مات ميت مات، وسيدنا النبي رحيم به ولا مش برحيم؟ ده رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، رحيم بهم في حياتهم ورحيم فيهم في موتهم وهو في حياته. يبقى الميت مات، يبقى المقتضي للفعل هو الرحمة موجود، مانع ما فيش موانع. السؤال بقى، هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى للميت بعد موته أم لا؟ صلى للميت مش صلى على الميت. صلى على الميت صلاة الجنازة معروف، بنجيب الخشب ونصلي أربع تكبيرات وندفنه، لا، بعد ما مات بقى صلى للميت، أو أمر أحدا من الأصحاب أن يصلوا لأمواته، يعني إيه؟ تنوي مثلا كده ويتلفظ ركعتين إيه على روح أبوي أو على روح أمي. الفعل ده غير مشروع. العلماء جابوا غير مشروع منين؟ أنا بضرب لك مثال عشان هأدخل على ما أريد. العلماء جابوا غير مشروع منين؟ قال لك يا أخي سيدنا النبي ما فعلهاش ولا الصحابة فعلوه، مع وجود، انتبه بقى، مع وجود المقتضي للفعل وعدم المانع، ففعل الصلاة بدعة وترك الصلاة سنة. وضحت يا إخواننا ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك مع وجود المقتضي للفعل وعدم المانع، فكان الترك هو السنة والفعل هو البدعة. طيب، الإمام ابن القيم يقول رحمة الله عليه: فكما لا نتقرب إلى الله عز وجل بترك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لا يحل لنا أن نتقرب بفعل ما تركه صلى الله عليه وسلم. المثال الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم نبأه الله عز وجل وهو ابن 40، ومات وعنده من العمر كم؟ 63. كويس؟ يعني ظل نبيا ورسول يوحى إليه 23 سنة، واخد بالك؟ لم يرد في 23 سنة قط أنه احتفل بيوم مولده، لم يرد. واللي بيقول ورد هات، ونحن تبعا لك وأنت إمامنا لأنك اتبعت الدليل. مسألة مش مسألة تعصب أو تشدد بغير حق، لا والله، بفضل الله علي وعليكم نحن جميعا أقرب الخلق إلى اتباع الدليل، وهذا هو الأصل عند المسلمين. ولكن أنا بقي أنظر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على مدى 23 سنة، ولم يرد في نص واحد أن نحتفي بمولده، هذا كلام لابد أن يكون له اعتبار، ولا يشرع لنا هذا العمل بأي وجه من الوجوه. لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي للفعل وهو محبة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر سنته إلى غير ذلك وعدم المانع لم يفعله، يبقى الترك هو السنة والفعل هو البدعة. فإن قال قائل: طب النبي لم يفعل هذا من باب التواضع، يعني هخليني معاك جدلا من باب التنزل مع المخاطب، لما لم يفعله الصحابة والتابعون وتابعوه؟ بل الفتوى والمعتمد عن الأئمة كلهم أن الاحتفاء بمولده بدعة محرمة ولا تجوز بأي صورة من الصور. طيب لو احتج علينا محتج وقال كيف تقول هذا، وثبت في البخاري أن العباس بن عبد المطلب رأى أبا لهب في النوم فقال له كيف حالك؟ قال شر حال، غير أنه كل يوم اثنين يسمح لي بمثل رأس الإبرة من الماء من أصبع هذا أشربها. قال له ولما؟ قال لأنني لما بشرتني مولاتي ثويبة بمولد محمد أعتقتها فخفف عني العذاب في يوم الاثنين. واحد يقول لك يا راجل أبو لهب شر خلق الله يخفف عنه عذاب جهنم وانت تقول عشان فرح بمولد سيدنا النبي وانت تقول احتفال بدعة؟ الذي يتكلم بهذا الكلام إن كان من أهل العلم أو من الدعاء نقول له اتق الله ربك واحكم أمرك وأعد معلوماتك، أما إن كان من عامة الناس سمع فهو معذور. اسمعوا يا أخواني إلى القول الفصل في هذا الأثر. الأثر من ناحية صحته صحيح إلى العباس بن عبد المطلب، حصل فعلا العباس قال الكلام ده وشافها رأى هذه الرؤية. طيب ما الإشكال فين؟ الإشكال ده إشكال كبير، أن العباس رأى الرؤية وهو كافر، وهو كافر، ومعلوم رؤية الكافر لا يعول عليها. طيب بلاش يا سيدي، رآها وهو مؤمن، تنزل مع المخاطب. رؤية المؤمن لا يثبت بها حكم شرعي إلا إذا عرضت على الشارع وأقرها، عدا ذلك باطلة. ماشي. الأمر الثالث، فرح أبي لهب بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأعتق مولاته ثويبة، فرح طبعي أم فرح شرعي؟ طبعي، فرح إن مرات أخوه ولدت ولد، أدي فرح أبي لهب. والفرح الطبعي ليس له علاقة ولا تترتب عليه أحكام إلا إذا كان الفرح شرعا. لذلك أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أربعة من أعمامه بعد أن نبئ، أبو لهب اللي هو عبد العزة ابن عبد المطلب وأبو طالب وحمزة والعباس، الأربعة دولة أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان نبي. أسلم اثنان بفضل الله عليهما وعلينا، حمزة والعباس، وكفر اثنان عبد العزة بن عبد المطلب وأبو طالب، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وعليه إخواني ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله وعدم المانع، فإن الترك هو السنة والفعل هو البدعة تحقيقا لمعلم الاتباع. وعليه ترك النبي، وركزوا معي، ترك النبي صلى الله عليه وسلم التحالف مع قوى الشرك، ترك النبي صلى الله عليه وسلم ولاية اعلى المناصب لما عرضتها عليه قريش، ترك النبي صلى الله عليه وسلم المال الوفير لما عرضته عليه قريش، ترك الترأس لما عرضتها عليه قريش، مع وجود المقتضي لهذه الأمور الأربعة وغيرها وهو تجميع الناس وتليين قلوبهم وتوحيد كلمتهم وعدم المانع، فكان الترك هو السنة والفعل هو البدعة. انتبهوا الله يبارك فيكم، وربنا عز وجل حبانا عقولا حتى نفكر ونتدبر. الاتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم في كل شيء، نتبعه في الأفعال ونتبعه في الطرق، نفعل ما فعل ونترك ما ترك، بشرطين: وجود المقتضي وعدم المانع، فترك نترك. هذا الذي عليه العمل، وهذا هو تطبيق معلم الاتباع. فمن فعل ذلك فهو متبع وله الأجر والمثوبة من الله، ومن بدل أو غير فليعلم أنه لن يعجز الله عز وجل، ولأن يلقى العبد ربه بكل ذنب خلا الشرك أهون عليه من أن يلقاه بشيء من البدع والأهواء. أختم هذه الموعظة بكلام ماتع رصين لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وركزوا الله يبارك فيكم. قال شيخ الإسلام: أما المسلم في نفسه فلا يحل له أن يعمل ما يعلم أنه حرام لظنه أنه يقربه إلى الله، فإن هذا ليس فيه مصلحة أو مفسدته أعظم من مصلحته، وربما تنقلب هذه الطاعة إلى معصية، فإن الشارع حكيم لو علم فيها خير ما حرمها. تاني الكلمتين دولت عاوزين موعظة لوحده، ولكن أنا أخاطب أرباب عقول إن شاء الله يستوعبون الكلام. قال شيخ الإسلام: وأما المسلم في نفسه فلا يحل له أن يعمل الذي يعلم أنه حرام لظنه أنه يقربه إلى الله. يبقى شيء أنت عارف أنه هو حرام، أنت عالم، وده الكلام اللي بيقوله الجميع، كل اللي بيسأل حرام، واخد بالك؟ طيب لا يحل له أن يعلم الذي يعلم أنه يظن أنه يعلم أنه حرام لظنه أنه يقربه إلى طاعة الله، فإن هذا، قال شيخ الإسلام، ليس فيه مصلحة قط أو مفسدته أعظم من مصلحته، وربما تنقلب هذه الطاعة إلى معصية. ليه؟ فإن الشارع حكيم لو علم أن فيها خير ما حرمها قط. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.